نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى الحديث عن الوفود وعام الوفود، وهو العام التاسع من الهجرة الذي يعرف بعام الوفود. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن هذه الوفود بدأت تتواسد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وكان فتح مكة في آخر العام الثامن من الهجرة. بعد فتح مكة بدأت القبائل العربية تدخل في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، وصارت كل قبيلة تصدر وفدا من كبرائها وعظمائها لتمثيل هذه القبيلة، ويحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعلنون إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا بعض هذه الوفود، وقفنا عند الحديث عن وفد ثقيف. وفد ثقيف وثقيف قبيلة كبيرة من قبائل العرب، وكانت تقيم بمدينة الطائف. قال: كانت وفادتهم في رمضان من السنة التاسعة للهجرة. كانت وفادتهم في رمضان من السنة التاسعة للهجرة. قال: وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم عروة ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام. طبعا غزوة الطائف في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة، هذه الغزوة كانت لغزو ثقيف. أهل الطائف هم ثقيف، قبيلة ثقيف هي التي تسكن الطائف، وعروة بن مسعود الثقفي هي كان زعيم هذه القبيلة وكان كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا أهل الطائف وحاصرهم مدة طويلة، لكن طال الحصار ولم يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدم حصونهم. كما مر بنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليهم من جميع نوع من القذائف الحارقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضربهم بالمنجنيق، واستعمل الصحابة الدبابات في هدم بعض حصون الطائف، لكن الحصار طال جدا ولم يتيسر للمسلمين فتح البلد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاكتفاء يعني بهذا والرجوع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف بعد أن حاصرهم مدة يعني وأخافهم و يعني هاجمهم، ولكن لم يتم فتح المدينة وقضاء السلام على قبيلة ثقيف. فبعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزو الطائف وهو راجع إلى المدينة، يقول قبل أن يصل إلى المدينة يعني أسلم عروة بن مسعود الثقفي. بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من غزو البلد، خرج وراءه عروة بن مسعود ولقيه في الطريق وأعلن إسلامه رضي الله عنه. وعروة بن مسعود الثقفي هذا كما مر بنا كان يعني رجلا معظما عند العرب، يعني تعظيما كبيرا. مر بنا ان المشركين لما انزل القران على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يقصدون بهذا الرجل الوليد بن المغيرة في مكة او عروة بن مسعود الثقفي في الطائف. فالمشركون يعني قالوا ايه ان هذين الرجلين يعني هما ايه اعظم العرب، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. فقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هو ايه؟ كان عروة بن مسعود واحد من هذين اللذين قصدهما المشركون، فكان رجلا يعني معظما عند العرب وكان عاقلا، وشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. لم يسلم اثناء الحصار، ولكن بعد ان انصرف النبي صلى الله عليه وسلم خرج وراءه واعلن اسلامه. قال ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا مطاعا في قومه وكان أحب إليهم من أبكارهم. يعني من يقال يعني ابن البكر اللي هو أول يعني الأبناء أو بنت البكر التي لم تتزوج وكذا، يعني كان أحب إليهم من أولاده. عروة بن مسعود كان أحب إلى قومه من أولادهم وكان رجلا مطاعا في قومه لا يأمرهم بشيء إلا أطاعوا أمره. فرجع وهو يظن أنه إذا قال لهم أسلموا أنهم سيطيعونه ويدخلون في الإسلام. قال فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه، رغم أنهم كانوا يعظمونه ويحترمونه. فجأة أول ما دعاهم إلى الإسلام انقلبوا عليه ورموه بالنبال من كل وجه حتى قتلوه، وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه أنه قتل في سبيل دعوته إلى الإسلام، فختم الله سبحانه وتعالى له بهذه الخاتمة الحميدة. قال ثم أقاموا بعد قتله أشهرا ثم أثمروا بينهم، بعد أن قتلوه يعني ظلوا أشهرا ثم أثمروا بينهم يعني تشاوروا بينهم، ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا. بعد أن قتل عروة بن مسعود رضي الله عنه بالشهود وجدوا أنهم لا طاقة لهم بقتال من حولهم من العرب. أهل مكة خلاص دخلوا في الإسلام، مكة فتحت في العام الثامن وكانوا الآن هم في العام التاسع، أهل مكة دخلوا في الإسلام والقبائل العربية المحيطة بهم من كل جانب قد دخلت في الإسلام ولم يبق سواه على الكفر، يعني أيقنوا أنهم لا يستطيعون أن يعني يكونوا وحدهم مشركين بين المسلمين من جميع القبائل المحيطة بهم، فقرروا أن يدخلوا في دين الله تعالى. قال فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرروا أن يرسلوا رجلا من كبرائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى، وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة. عبد ياليل بن عمرو واحد من زعمائهم قالوا له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا عنا ويعني تفاوض معه على الاسلام، فخاف انه يذهب بعدين يرجع يدعوهم الى الاسلام فيقتلوه مثلما فعلوا في عروة بن مسعود. وقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا، قال إيه لن انفرد وحدي عن هذا، لابد ان ترسلوا معي رجالا مجموعا من الكبراء نذهب جميعا ونتكلم باسم القبيل. فبعثوا معه رجلين من الاخلاف وثلاثه من بني مالك، فصاروا ستة فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وكان أحدثهم في النار، يعني أرسلوا إليه مجموعة من كبرائهم وكذا ينصرون يعني جميع سكان الطائف يعني، وصاروا ستة فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وكان أحدثهم في النار، كان أصغرهم في النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد، قلنا طبعا إيه عملوا كده، هذا كله دليل على جواز استضافة المشركين في المسجد واستقبالهم ودعوتهم إلى الإسلام والترفق معهم. وكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي، كان يأتيه وقود المشركين ويستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبيتون في المسجد ويجلسون فيه ينظرون إلى صلاة المسلمين ويتعلمون الإسلام. قدم هذا الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم ستة من زعماء ثقيف، إلى هذا الوقت كانوا لا يزالون على الشرك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قبة في المسجد، جعلهم يعني خيمة أو سباء في المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، اسمعون القرآن واسمعوا ويروا الناس إذا صلوا ويسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويحضرون مجالس الوعظ يعني والتعليم التي يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يترددون إليه ويجلسون معه، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مجالس وهو يدعوهم إلى الإسلام، كلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين فتيه يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمر وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم الله وأن يعصيهم من الصلاة وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم. يريدون الإسلام يعني على هواهم ويوافق أهواءهم. الجايين يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقالوا يعني نريد أن نترك الإسلام بس إيه بشرط يعني أن تكتب لنا إيه يعني معاهدة أننا إيه نترك الإسلام لكن بشرط أن يسمح لهم بالزنا ويسمح لهم بشرب الخمر وأكل الربا وأن يترك لهم طاغيتهم الله الوثن الذي كانوا يعبدونه وأن يعصيهم من الصلاة يعني يسقط عنهم الصلاة وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم يعني يترك لهم اللات ممكن يكسروا بقية الأصنام الصغيرة مش مشكلة يكسروها بس اللات لابد إيه أن يتركوه والأصنام الصغيرة لا يكسرونها وهم بأيديهم ويبعث واحد من طرفه صلى الله عليه وسلم يكسر الأصنام الصغيرة فاشترطوا هذه الشروط الستة. طبعا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل شيئا من ذلك. طبعا هنا إيه وقتنا عند هذا الموضوع يعني في الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كان يتكرر هذا الأمر أحيانا أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يسقط عنهم شيئا من الإسلام أو يسقط يعني عنهم شيئا من الدين. كان دائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا ويأبه إلا أنه في مرة يعني قدم عليه وقت ويعني عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الإسلام لكن لا يتصدقون ولا يجاهدون لا يتصدقون ولا يجاهدون يعني قال إحنا نقبل أي شيء في الإسلام ولكن لا نتصدق ولا نجاهد الزكاة والجهاد لا يريدون يعني تضحية ولا بذل أموال ولا بذل أنفسهم لكن أي حاجة أخرى ليس عندهم مانع منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم إسلامهم وقال سيتصدقون ويجاهدون إن شاء الله. قال سيتصدقون ويجاهدون إن شاء الله. العلماء قال يعني الحكمة في هذا أن إيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام وسكت عن موضوع الصدقة والجهاد لأنه لم يحضر وقتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكمته رأى أن هؤلاء أنهم يرغبون في الإسلام فلنقبل منهم الإسلام لسه ما جاش وقت الزكاة ووقت الجهاد. طبعا وقت الزكاة لابد عندما يحول عليهم حول بعد إسلامهم إذا كان عندهم مال تجد فيه الزكاة يبقى أمامهم سنة على ما تجد فيه الزكاة. وبعدين الجهاد يعني ليس في كل الأحيان يكون الجهاد فرض عين في كثير من الأحيان يكون الجهاد فرض كفاية يمكن أن يقوم به الآخرون ويسقط عنهم. فلهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الإسلام ما داموا مستعدين للصلاة على الفور و الالتزام يعني بأحكام الإسلام التي تلزمهم فورا هم مستعدون لقبولها. لسه الأحكام التي لسه يعني ربما تجب عليهم وربما لا تجب عليهم يعني قد يكون عندهم أموال تجب فيها الزكاة وقد لا يكون والجهاد ربما لا يكون واجبا عليهم لأنه فرض كفاية وكذلك الزكاة لسه عليها سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام لكن أي وقت آخر مثلا كان يطلب أنه لا يصلي يعني مثلا رجل آخر أراد أن يسلم واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من زعماء العرب وقال إيه لكن إيه لا يركع ولا يسجد يعني عنده استعداد إيه يصلي بس إيه بدون ركوع ولا سجود لا يخفض إيه يعني جبهته كبرى ما لا يجب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه. قال صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه وأبى أن يقبل منه الإسلام بدون الركوع. فإذا يعني الخلاصة يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يرغب في الدخول في الإسلام ويقول لك لا أفعل كذا أو كذا هي كان حاجة يعني ساعات الإسلام لم يحضر وقتها لسه يعني وقتها كان فيه يعني مهلة أو كذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه الإسلام لكن طبعا لا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أنه يسقط عن هذا الشيء مجرد إيه أنه يسقط عنه يقول إيه خلاص قبلت قبلنا يعني إسلامك وكذا ويسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء إلى أن يأتي الوقت. طبعا هؤلاء القوم الذين قال صلى الله عليه وسلم سيتصدقون ويجاهدون ان شاء الله يعني لو فرض انهم جاء وقت الزكاه ولم يدفعوا الزكاه كان النبي صلى الله عليه وسلم سيعاقبهم حينئذ عقوبه المسلم الممتنع من الزكاه. لو فرض ان جاء الوقت وامتنع من هذا سيعاقبهم وقتها لسه هذا يعني الوقت. لكن اذا مثلا ياتي ويطلب ان يدخل في الاسلام بدون ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في دين الا ركوع. فالخلاصة يعني من الإيه المسلم يكون عنده حكمة يعني في معاملة هؤلاء الجدد الرافضين في الدخول في الإسلام أو كذا، يعني يتلطف معهم. وكذلك أيضا يعني ليس من بالضرورة يعني أن المسلم عندما يدخل في الإسلام أن نخبره بكل شرائع الإسلام جملة واحدة، لكن نخبره أولا بالشيء الذي يلزمه في هذا الوقت، يعني لابد أن يكون هناك تدريب، نخبره بالشيء الذي يلزمه في هذا الوقت، الشيء اللي لسه يعني ما جاش يحصل. مثلا مسلم يريد أن يدخل في الإسلام الآن، ليس ضروريا أن نخبره مثلا عن صيام رمضان الآن أو عن الزكاة مثلا، على أساس أن يأتي وقتها. ممكن يعني إيه الآن بس يعني أهم شيء بعد الشهادتين توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وبعدين يعني نعلمه الطهارة والصلاة وكذا، إن هذا الشيء الذي يلزمه فورا. وإذا كان يعني يفعل شيء من المحرمات وكذا يعني من كبائر الذنوب مثلا ننهاه عنها برفق ونخبره إن هذا الشيء محرم في الإسلام وكذا، وبعدين لما يقترب وقت مثلا حلول الزكاة عليه نعلمه الزكاة، أو يقترب وقت الصيام نعلمه. إلا إذا كان يعني هذا الإنسان الراغب في دخول الإسلام، حين يأتي إنسان وعنده يعني حب يعني عنده إقبال على الدين وعنده رغبة أن يتعلم يعني شرائع الدين وعنده استعداد أن يلتزم بأي شيء من أحكام الإسلام، إذا هذا خلاص نعلمه ونخبره يعني بكل شرائع الإسلام، إذا جاء يعني راغبا في تعلم الإسلام وعنده يعني استعداد للعمل به، هذا نعلمه يعني كل ما يريد أن يتعلمه من شرائع الإسلام. وإذا كان مثلا كان يعني جاي متردد وكذا، فنحاول نجذبه إلى الإسلام، ممكن نؤجل بعض الأشياء التي لم يأتي وقتها إلى أن يأتي وقتها، وبعدين نعلمها له في الوقت المناسب. فهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اشترطوا هذه الشروط الستة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك. كان عندي سؤال؟ تفضل. من إيه مراجعة إن شاء الله بإذن الله. بس أخونا يذكر يعني عن حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يعني يريد أن يسلم بدون أن يتصدق أو يجاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بدون صدقة وجهاد يعني بماذا تدخل الجنة أو كذا؟ أنا لا أعلم عن صحة هذا الحديث فلا نراجعه، لكن على كل حال هو لا يعارض هذا، يعني إن يعني لا مانع الذي يعني يريد أن يسلم بدون صدقة وجهاد أن نحضه على الصدقة ونحضه على الجهاد وكذا، فإن أبى نقبل منه الإسلام ونسكت عن هذا الشيء، يعني ليس هناك تعارض، يعني نرغبه في الشيء الذي هو لا يرغب فيه من الإسلام، فإذا يعني أصر وكذا نقبل منه الإسلام ونسكت عن هذا الشيء إلى أن يأتي وقته عن الصدقة والجهاد. طيب قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك. الحديث الصحيح كيف يكون الحديث الصحيح؟ طبعا هذا له علم يعني كبير، هو علم الحديث. يعني هناك طبعا أئمة ثقات رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم البخاري ومسلم وغيرهم يعني من الأئمة الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. فعلماء الحديث ينظرون في أسانيد هذه الأحاديث، يعني مثلا من أبو داود مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى هؤلاء الأشخاص من رجال في صلة الإسلام، هل هم من العدول الضابطين العدل، يعني من جهة دينهم هل كانوا ناسا صالحين معروفين يعني بالاستقامة على الدين وعلى الخير، ومن جهة الضبط الحفظ والإتقان هل كانوا معروفين بالحفظ والإتقان أو أنهم فيهم خطأ أو شيء من هذا، وبعدين ينظرون إلى اتصال الإسناد، هل كل راوي من هؤلاء قد أدرك شيخه الذي يروي عنه وسمع منه وتلقى منه وكذا. فإذا تبين أن الرجال يعني رجال الإسناد من العدول الضابطين وأن الإسناد متصل كل واحد منهم قد التقى بشيخه وكذا، يحكمون على هذا الحديث لأنه صحيح. إذا يعني تبين أن يعني أحد الرواة مثلا ليس ضابطا مثلا ضعيف الحفظ أو كذا، أو تبين أن هناك انقطاع في الإسناد، واحد يروي عن شخص مثلا لم يدركه أو مات قبل أن يلقاه أو شيء من هذا القبيل، فيحكمون على الحديث بالضعف. طبعا هناك تفصيلات كثيرة من جدا يرجع إليها المتعلم مصطلح الحديث والمتجه الأشياء عن بحثة. طبعا هناك علماء يتفقون بهذا ويتابعون كثرة الحديث ويجمعون جميع الروايات ويقارنون بينها ويحكمون على الحديث بناء على ذلك. لكن على كل حال يعني الذي يمكن يعني أن يعرفه المسلم أن كل الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أحاديث صحيحة. صحيح البخاري وصحيح مسلم كل ما فيها من الأحاديث أحاديث صحيحة، وصحيح البخاري أحاديثه يعني تقارب 8000 حديث بالمكرر، وصحيح مسلم فيه حوالي 12000 حديث بالمكرر، يعني مجموع أحاديث البخاري ومسلم حوالي 20000 حديث، حوالي 20000 حديث في صحيح البخاري ومسلم كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري ومسلم يعني لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، هناك أحاديث صحيحة أخرى موجودة في كتب أخرى كتب السنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من الكتب. طبعا كنا يعني أتى بحديث في صحيح البخاري ويسأل عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبقحاء فقال بما أهلل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أي قوم باليمن، فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن ودعا الناس إلى الإسلام وعلمهم الدين، وبعدين قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد خرج للحج، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للحج وجاء ليحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن كيفية الحج التي نواه، هل نوى أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، ثلاثة كيفيات الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أي يعني كيفية من كيفيات الحج يعني نوى أن يحج بها، فقال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل يعني نوى أنه أهل بالذي أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، الكيفية التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك هدية؟ هل جئت معك يعني بفاه أو بعير أو كذا؟ قال قلت لا. قال فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، يعني الحج متمتعا، طاف بالبيت والصف وسعى بين الصفا والمروة، بعدين أمره أن يتحلل يعتبر حج يعني أدى العمرة الآن وتحلل منه. قال فأتيت امرأة من قومي فمس بطني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالسماء. عمر رضي الله عنه كان له رأي، لكن يعني هذا الرأي لم يعني كان اجتهادا منه رضي الله عنه، ولم يوافقه عليه أكثر الصحابة، أنه رضي الله عنه كان لا يحب حج التمتع، يعني لا ينهى الناس عن حج التمتع، حج التمتع ويأمرهم يعني أن يحجوا إما مفردين أو قارنين، لكن لا يحجون متمتعين، كان يؤدي عمرة بعدين يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة. فكان عمر رضي الله عنه يرى يعني أو كان ينهى الناس عن حج التمتع، فعمر رضي الله عنه قال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا هذا فهم من عمر رضي الله عنه، فهم يعني أن الآية الكريمة تأمر الإنسان إذا شرع في يعني أحرم بالحج والعمرة أن يستمر على الإحرام لغاية لما ينتهي من رمي جملة العقبة في اليوم العاشر، وبعدين يتحلل، لما تحللت يعني بعد ما أدي عمرة بعد ما تحلل ويرجع يحرم من مكة أو كذا. فلكن هذا فهم للقرآن، يظن يعني أن هذا الفهم يعني يعارض ما رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمره أن يتحلل ويحرم بعمرة. قال وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحن حتى نحر الهدي. وإذا أخذنا يعني يقول عمر إذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فاستمر على الإحرام لغاية اليوم العاشر. يجي حج قارن يستمر على الإحرام منذ أن يحرم من الميقات، يستمر بملابس الإحرام ويستمر محظورات الإحرام إلى اليوم. فالخلاصة يعني أن هذا يعني كان فهم من عمر رضي الله عنه، ولكنه إيه يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعني يحجوا متمتعين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحجوا متمتعين، بل حتى أمر الذي كان نوى منهم أن يحج قارنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعد أن طاف وسعى، أن يتحلل ويعتبر الطواف والسعي هذا عمرة، ثم يحرم بعد ذلك من نفسه بالحج. وكذلك أيضا التمتع جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. أن التمتع جاء أيضا في الكتاب والسنة، يعني هو عمر رضي الله عنه يعني يقول أن التمتع ليس في الكتاب ولا في السنة، من النبي السنة من النبي صلى الله عليه وسلم حج إيه قارنا، والكتاب أن الله تعالى قال أتم الحج والعمرة. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر التمتع وشرعه في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حج قارنا إلا أنه أمر الصحابة بترك التمتع. يعني المقصود ان هذا يعني ليس يعني ليس مساله يعني حديث صحيح وضعيف ممكن نتكلم عنه هذا، ولكن مساله يعني اختلاف اجتهاد او فهم يعني للقران. عمر لم يفهم شيئا يعني ليس هو يعني الفهم الصحيح الذي عليه الاخرون. فكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن التمسك، لكن حتى حصل في هذا بالفعل انه يعني خالفه بعض الصحابه يعني علماء الصحابه مثل ابن عباس رضي الله عنهما حج متمتعا، رغم ان عمر كان ينهى عن التمتع واحرم ابن عباس رضي الله عنه يعني بالحج ونوى التمتع، احرم بالعمره يعني من الميقات وتمتع بالعمره. فالناس يعني انكروا عليه وقالوا ان عمر ينهى الناس عن التمتع، فقال توشك ان تنزل عليكم تجاره من السماء، قال توشك ان تنزل عليكم تجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني ابن عباس أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع وحثهم على حج التمتع، فالناس يقولون لا لكن عمر إيه ينهى عن التمتع وأبو بكر حج إيه مفردا ولم يحج متمتعا. فقال لهم اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال ابو بكر وعمر، يوشك ان تنزل عليك التجاره من السماء. فبين لهم ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم احق بالاتباع، حتى لو ان الذي امر بشيء يعني بسبب يعني انه خفي عليه شيء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ربما خفي عليهم بعض الاشياء من السنة أو كذا وعلمها آخرين، فلا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس حتى لو كان قول عمر رضي الله عنه. طيب نعم، طبعا يحمل هذا عن امرأة من قومه يعني من إيه؟ من محارمه أو كذا، ربما تكون أمه أو أخته أو أخته. طيب نرجع مرة أخرى إلى موضوع درسنا. فذكرنا أن وفد ثقيف لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم ستة رجال من كبرائهم، وسأل رئيسهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم صلحا وأن يأذن لهم صلى الله عليه وسلم في أشياء، اشترطوا ستة شروط كما ذكرنا، أن يأذن لهم في الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، وأن يترك لهم طاغيتهم اللات، وأن يعطيهم من الصلاة، وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخلوا وتساوروا. فلم يجدوا محيطا عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يجدوا محيطا، لم يجدوا مهربا ومفرا من الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستسلموا وأسلموا. في النهاية قبلوا بالإسلام وأسلموا، واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدما له، وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا، فقبل ذلك وكتب لهم كتابا. في الأخير قبلوا الإسلام بس على شرط واحد فقط، أنهم لا يهدمون الناس بأيديهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يعني أحدا يعني من جهته لهدم اللات، وأن خفيفا لا تهدمها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام، يعني هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربما بعض الناس له يعني إنسان آخر يعني قليل الحكمة وكذا، لا قال لهم أبدا لازم تكسرونها أنتم بأيديكم وكذا، وإلا يعني لا حاجة لنا في إسلامكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام، فأنا بسيطة مسألة تحديد الشخص الذي يهدمها. أنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف إيمانهم وحداثة يعني إسلامهم وكذا، وأنهم يعني فقال لهم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء. فبين لهم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، حتى لو أن الذي أمر بشيء يعني بسبب يعني أنه خفي عليه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ربما خفي عليهم بعض الأشياء من السنة أو كذا علمها آخرين. لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس حتى لو كان قول عمر رضي الله عنه. نعم طبعا يحمل هذا عن امرأة من قومه، يعني من محارمه، من محارمه ربما تكون أمه أو أخته أو أخته. طيب نرجع مرة أخرى إلى موضوع درسنا. فذكرنا أن وفد ثقيف لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم ستة رجال من كبرائهم، وسأل رئيسهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم صلحا وأن يأذن لهم صلى الله عليه وسلم في أشياء. اشترطوا ستة شروط كما ذكرنا، أن يأذن لهم في الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، وأن يترك لهم طاغيتهم اللات، وأن يعطيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخلوا وتساوروا، فلم يجدوا محيطا عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يجدوا محيطا، لم يجدوا مهربا ومفرا من الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستسلموا وأسلموا. في النهاية قبلوا بالإسلام وأسلموا، واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدما له، وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا، فقبل ذلك وكتب لهم كتابا. في الأخير قبلوا الإسلام بس على شرط واحد فقط، أنهم لا يهدمون اللات بأيديهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحدا يعني من جهته لهدم اللات، وأن ثقيفا لا تهدمها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام، هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربما بعض الناس له إنسان آخر قليل الحكمة وكذا، لا قال لهم أبدا لازم تكسرونها أنتم بأيديكم وكذا، وإلا لا حاجة لنا في إسلامكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام، فأنا بسيطة مسألة تحديد الشخص الذي يهدمها. أنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف إيمانهم وحداثة إسلامهم وكذا، وأنهم عندهم مخاوف جاهلية ان الذي يكثر اللات ولا يعتدي عليها انه ستحل به مصيبه ولا نكبه ولا كذا. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لهم ان اللات لا تنفع ولا تضر، وانه لكن راعى النبي صلى الله عليه وسلم حداثة اسلامهم، وكتب لهم كتابا انه سيرسل احدا من طرفه لهدمهم. قال وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكان أصغرهم سنا، فلما أسلموا عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليهم. لماذا؟ قال لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن، لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن. وذلك أن الوفد كانوا كل يوم يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلفون عثمان بن أبي العاص في رحاله، فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأه القرآن وسأل عن الدين. قل إن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان أحرص هؤلاء الوفد على التفقه في الدين وتعلم الإسلام، لذلك أن الوفد كما ذكرنا مكث أياما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ضرب لهم خطبة في يعني آخر المسجد، فكانوا كل يوم يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلفون عثمان بن أبي العاص في رحالهم، يتركونهم مع أغراضهم ويحضرونهم، فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة يعني وقت القيلولة وقت الظهيرة كانوا ينامون، فيأتي عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستقرئه القرآن، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئه القرآن ويعلمه القرآن، وسأله عن الدين، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئه القرآن يعلمه يعني صورا من القرآن ويعلمه يعني أشياء عن الدين. وإذا وجده نائما جاء عثمان بن أبي العاص وقت الظهيرة ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر رضي الله عنه لنفس الغرض، يذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليعلمه القرآن ويعلمه الدين، فكان دائما يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه. قال وكان من أعظم الناس بركة على قومه في زمن الجدل، هو عثمان بن أبي العاص الأمير الذي أمره عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أعظم الناس بركة على قومه في زمن الجدل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون ابتدى أهل الجزيرة العربية عن الإسلام إلا أهل مكة والطائف وبعض أهل يعني طبعا مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، يعني أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين وباقي أنحاء الجزيرة العربية ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. فأهل الطائف ثبتوا على الإسلام في زمن الجد، يعني كانوا هم مع أهل مكة والمدينة وأهل البحرين، وأهل الطائف كانوا هم الذين ثبتوا على الإسلام، بينما ارتد أهل اليمن وأهل نجد وبقية أنحاء الجزيرة العربية ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله تعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول كان عثمان بن أبي العاص كان من أعظم الناس بركة على قومه في زمن جدة، فإن ثقيفا لما عزمت على جدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عزمت ثقيف على جدة، أنت ارتدت من ارتدت القبائل الأخرى، قال لهم يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة، ردة آخر الناس دخلتوا في الإسلام وكنت أول الناس ترتدون عن عن الإسلام، فامتنعوا عن الردة وثبتوا على الإسلام. فقال لهم هذه الكلمة فكانت كلمة مباركة منه، وكانت سببا في ثباتهم على على الدين وتمسكهم به. انظروا يعني إلى الكلمة الصادقة وكذا ربما يصلح الله سبحانه وتعالى بها الصدور، يعني كلمة واحدة يسيرة قالها لهم كان سببا في ثبات هذه القبيلة على الإسلام. قال لهم يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردا، يعني لهم أنتم كنتم آخر الناس دخولا في الإسلام فلا تكونن أول الناس خروجا منه، فاثبتوا على دينكم وتمسكوا به. فكانت هذه الكلمة سببا في ثباتهم وتمسكهم به. قال ورجع الوفد إلى قوم فكتمهم الحديث، هذا كان استطراد يعني عن عثمان بن أبي العاص، لأنه رجعنا مرة أخرى إلى الوفد لما أسلم، رجع إلى قوم فكتمهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والقتال. هؤلاء الكفار الذين أسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم عقدوا الاتفاقية، طبعا هم يخافون أن يحصل لهم مثل ما حصل لعروة بن مسعود. عرفنا عروة بن مسعود كان يعني رجل زعيم مطاعم فيهم، ولما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل وقتلوه رضي الله عنه. فهؤلاء الوفد إيه جعلوا يعني خطة بينهم، قالوا نرجع ونقول لهم إن هم كانوا قبيلة أرسلتهم يعني إيه على هذه الشروط. قالوا لهم إيه اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عليه الإسلام بس بشرط إباحة الزنا وإباحة الخمر وترك الصلاة وبقية وعدم هدم اللات وكذا. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الشروط، فقاسوا إيه أن يلجأوا إليهم وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الشروط وأسلمنا فيقتلوه. فرجعوا وقالوا لهم إيه، كتموا إيه الحقيقة وخوفوهم بالحرب والقتل. قالوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه الشروط، وإذا لم إيه تقبلوا بالإسلام يعني ترك الزنا وترك الربا وترك الخمر والمحافظة على الصلاة فيحاربكم النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلكم. وأخفوا عنهم أنهم إيه يعني أسلموا وقبلوا الإسلام يعني كاملة. قالوا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفض يعني الشروط التي اقترحتموها، وإذا لم تدخلوا في الإسلام كاملا وتقبلوا به فيحاربكم ويقاتلكم. وأظهر الإيه الحزن والكآبة، وصف إيه أظهروا الحزن والكآبة إيه خلاص يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم سأتي عن قريب ويقاتلهم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تسلموا وحافظوا على الصلاة وتتركوا الخمر والزنا والربا وإلا إيه ستقاتلهم. فأخذت ثقيف نخوة الجاهلية، فأخذت ثقيفا نخوة الجاهلية، فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال. أول شيء أخذت من نخوة الجاهلية قال لا يريد القتال، نحن مستعدون وجاهزون للقتال وليأتي يعني لقتالنا إن شاء الله تعالى. نحن يعني قالوا أنهم مستعدون للقتال، ودل على ذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال. ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب، بعدين ايه القى الله تعالى في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد ارجعوا الي فاعطوه ما سأل. خلاص رجعنا الكلام اذهبوا الي خلاص اقبلوا الاسلام بجميع يعني الشروط يعني تنازلنا عن هذه الامور. وحينئذ ابدى الوفد حقيقه الامر واظهروا ما صالحوا عليه فاسلموا الحقيقه. حينئذ قالوا لهم نحن بالفعل يعني لما حاولنا نشترط الشروط هذه ورفضها الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل نحن ايه قدمنا الاسلام يعني كاملا وان نترك يعني جميع المحرمات وان نحافظ على الصلاه وكذا. فقال فاسلم الكثير. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لهدم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليهم رجلا لهدم الله كما مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط الوحيد يعني الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم انهم إيه لا يكسرون اللات بايديهم وان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يكسرهم. فبعث صلى الله عليه وسلم رجلا لهدم اللات وامر عليهم خالد بن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني وفدا يعني او مجموعه يعني لقتل اللات سريع وامر عليهم خالد بن الوليد. فقام المغيره بن شعبه رضي الله عنه كان واحد من ضمن المجموعه الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم المغيره بن شعبه وكان الامير عليهم خالد بن الوليد. فقام المغيره بن شعبه فاخذ الكرزين. الكرزين ايه تأس يعني نوع من الكؤوس او المعول معول او تأس. فاخذ المغيره بن شعبه رضي الله عنه الكرزين وقال لاصحابه والله لأضحكنكم من سفيه. قال والله لأضحكنكم من سفيه. طبعا ايه سفيه تجمعت حول اللات. و طبعا اللات هذا كان عباره عن ايه كانت ايه صخره عظيمه مربعه كبيره وكان يسمون هذه الصخره يعني مباركه. كان في رجل يعني يلف عليها الطريق للحجاج، يلف عليها الطريق. الطريق هذا عباره عن ايه دقيق يقلى يعني في السم او كده ويحمى حمريه السم فيصنع بطريقه معينه. فكان صخره يعني عظيمه مربعه وكان هذا الرجل ايه يلف عليها الطريق للحجاج وكذا. فعظموا هذه الصخره وقيل انه مات عندها وكان قبر هذا الرجل عندها. لذلك يعني يقال اللات بالتخصيص اللات اللي هو الايه الرجل نفسه اللي كان بيلف الطريق هذا يعني دفن هناك والصخره التي كان يلف عليها الطريق موجوده. وبعدين بنوا عليها ايه حجره ووضعوا عليها سطور يفوقون بها ويذبحون لها وينذرون وكذا، كان ايه يعظمون هذا الوثن. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال والله لأضحكنكم من سخيف. فضرب بالقرزين ثم سقط يركض. طبعا ايه القبيلة بقى تجمعت لتتفرج بقى وتشوف ايش اللي هيحصل لهذا القوانين الذي يعني يصيب الله بأذى ما ستحل به ايه نحن. المغيرة بن شعبة قال لأصحابه ايه لأضحكنكم من سخيف، اخذ المعول وضرب ايه ضربة وبعدين ايه تظاهر بأنه سقط على الأرض وتظاهر يعني بأنه يعني حلت به يعني نكبة أو كذا. فارتد أهل الطائف وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الربة. قالوا فرحوا قالوا إيه قتلته الربة. فوسب المغيرة رضي الله عنه فقام المغيرة يضحك منهم قام سليما معه فقال قبحكم الله إنما هي لكاء تجارة ومدى ومدى. قال اللكاع له يعني الشيء الحقير يعني وكذا او الاحمق او الحقير. فقال انما هي لكاع حجارة ومدر، حجارة ومدر قماش يعني نسيج من صوف او كذا، كان عبارة عن بيت مبني داخل هذا القبر وهذه الصخرة المربعة وعليه سطور سطور وكذا تحيط به. ثم ضرب الباب فكسره ثم على أعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها وأخرجوا حليها ولباسها. كانوا حاطين فيها إيه حلي ولباس وكذا فكسروا اللات وهدموا ضربوا الباب وكسروه وصعدوا فوق السور وهدموا الأسوار حتى سووها بالأرض وحفروا أساسها أخرجوا من أساسها إيطالية ولباسها فأخرجوا حليها ولباسها. فبهتت تقليد وجدت أن هذا الوثن الذي كانوا يعتقدون أنه ينفع ويضر وكذا وجدوا أنه لا يغني شيئا أنه هدم ولم يصب الذين هدمون بأي سوء أو أسوء. قال ورجع خالد مع مفرزته مع الإيطالية التي كانت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها، معه الذهب والكسوة التي كانت داخل هذا داخل يعني هذه الحجرة. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه وحمد الله على نصرة نبيه وإعجاز إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الحلية والكسوة وزعها إلى الناس وحمد الله تعالى على إعجاز إيمانه ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ما يتعلق بوثن ثقيل. بعد ذلك ذكر وفدا اخر يعني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا اخر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسالة ملوك اليمن، رسالة ملوك اليمن. قال وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة، بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قدم كتاب ملوك حمير، ملوك حمير ملوك اليمن قدم كتابهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الحارث بن عبد سلال ونعيم بن عبد سلال ونعمان بن قيل ذي رعيم همدان ومعاذ، يعني أسماء الملوك والقبائل يعني التي يمثلونها والجهات التي يمثلونها في اليمن. صلى الله عليه وسلم مالك بن مرة الرهاوي، هذا الكتاب كان مرسل من مجموعة ملوك من ملوك اليمن يعني يمثلون مجموعة كبيرة من القبائل ونواحي اليمن، أرسلوا كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله، أرسلوا كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حامل هذا الكتاب هو مالك بن مرة الرهاوي، حمل هذا الكتاب إلى رسول صلى الله عليه وسلم ويعلن هؤلاء الملوك دخولهم في الإسلام وأنهم فارقوا الشرك وأهله. وكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين فيه مال المؤمنين وما عليهم وأعطى فيهم المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أعطوا ما عليهم من الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم كتابا بين فيه مال المؤمنين وما عليهم المسلمين حقوقهم وواجباتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المعاهدين أن من بقي على على دينه كان أهل اليمن كان يكتفين اليهودية كان فيهم اليهود وأهل كتاب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أي ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية إذا التزموا بدفع الجزية فهم معاهدون يعني لا يعتدى عليهم وتعصم دماؤهم وتعصم أمانهم. قال وبعث إليهم رجالا من أصحابه أميرهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وجعله على الكورة العلياء من جهة عدن بين السكون والسكاكين اسم ايه مدينتين او قريتين او كذا من هذا المكان الى هذا المكان المنطقة هذه أميرها معاذ بن جبل رضي الله عنه أو يعني هو المسؤول عن هذه الجهة والمكلف بالدعوة فيها للإسلام والقضاء فيها بين الناس وجمع الجزية والزكاة. قال وكان قاضيا وحاكما في الحروب وعاملا على أخذ الصدقة والجزية ويصلي بهم الصلوات الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم حدد إيه مسؤوليات معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه يعني يقضي بين الناس بالإسلام وحاكما في الحروب ويقودهم في القتال وعاملا على أخذ الصدقة والجزية ويصلي بهم الصلوات الخمس. وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه على الكورة السفلى جبير ومأرب وجمع والساح. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري على الجهة الأخرى من اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى وجعل معاذا على جهة من اليمن وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه على جهة أخرى من اليمن. وقال يسرا ولا تعسر. مر بنا كما المسائل عن حديث الحج وكذا ان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال ارسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن وبعدين قدم ابو موسى الاشعري من اليمن قدم حاجا وامره الرسول صلى الله عليه وسلم الحج من تسعه سنين. فابو موسى الاشعري ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اميرا على الجهه السفلى من اليمن. وقال يسرا ولا تعسرا وبسرا ولا تنسرا وتطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا يعني ليوفق ايه كل منكما الاخر. تطاوعا يعني ايه تساورا وليوفق ايه احدكم الاخر ولا تختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وابا موسى وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايه الاوامر يسرا ولا تعسرا. حدد الناس ايه في الاسلام راقبوهم فيه ويسروا عليه ولا تشقوا عليه وبسرا ولا تنصرا وتطاوعا ولا تختلفا. قال وقد مكث معاذ باليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ استمر باليمن الى ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم. اما ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقدم عليه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. ابو موسى الاشعري قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كما مر بنا. طيب اخر وفد ايه متوقف عنده اليوم الوفد العاشر من الوفود التي ذكرها المؤلف. قال وفد همدان. وفد همدان قدموا سنه 9 من الهجره بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. برضه همدان هذه المنطقه إيه في جنوب الجزيره العربيه قبيله يعني في جنوب الجزيره واحيانا يحصل التباس بينها وبين ايه مدينه في فارس يقال لها همدان. في مدينة فارس قال لها همزان بفتح الميم بالزاي المعجمة أهلا بعد ما قال فلان بن فلان الهمزان الهمزان هذا يكون إيه من فلان وهنا قال فلان بن فلان الهمدان همدان هذا من همدان إيه يعني قبيلة عربية من قبائل في جنوب الجزيرة. فقال وفد همدان قدموا سنة 9 من الهجرة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه وأمر عليهم مالكا من النمر واستعمله على من أسلم من قومه وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد رضي الله عنه يدعوهم إلى الإسلام. قدم هذا الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أقطعهم إياها يعني أراضي أو أموال أو كذا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سأل وأمر عليهم رجلا منهم واستعمله على من أسلم من قومه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحيم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام، فأقام 6 أشهر يدعوهم فلم يجيبوا، ظل 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، يعني أسلم فقط الوفد وكذا، ولكن عنت القبيلة قبيلة حمدان لم تستجب لدعوة الإسلام. ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقتل خالد، يعني يجعل إيه خالد بن الوليد يرجع، يعني يجعله يقتل يعني يرجع. فجاء علي حمدان وقرأ عليهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا، يعني علي رضي الله عنه دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، هذا يعني طبعا يعني بأمر الله سبحانه وتعالى ربما يعني يقدر الله سبحانه وتعالى أن رجلا يدعو قومه لا يحصل يعني التوفيق على يديه، ويدعو آخر نفس القوم يحصل التوفيق على يديه أو كذا. وطبعا هذا يعني ليس في انتقاص من خالد، أنه يعني أيضا علي رضي الله عنه لما جهد كان سبق يعني قبل رجل دعا إلى الله 6 أشهر، فخلال هذه 6 أشهر ربما يعني كانت قلوبهم بدأت يعني تتأثر وبدأ يعني عندهم يعني بدايات السعادات، فلما ذهب علي رضي الله عنه كان إيه الناس يعني قد تهيأوا من قبل وكذا، فوافق ساعة الهداية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فدعاهم علي رضي الله عنه إلى الإسلام فأسلموا جميعا. وكتب علي رضي الله عنه ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا. علي رضي الله عنه بعث رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن همدان أسلموا أجمعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى. هذا إيه سجود الشكر، يعني يسمى للمسلم إذا حدثت نعمة أو اندفعت نقمة أن يخر ساجدا لله تعالى شكرا لله سبحانه وتعالى، إذا حصل نعمة أو اندفعت نقمة سواء يعني حاجة أمر خاص به أو أمر يعني نعمة لعموم المسلمين أن دفعت نقمة لعموم المسلمين أو كذا، فيسجد إيه شاكرا لله تعالى. مثل ما سجد أيضا مثلا كعب بن مالك لما جاءت البشارة بتوبة الله تعالى عليه خر ساجدا لله تعالى، وكذلك يعني سجود أبي بكر رضي الله عنه لما بلغ النقص المسلمة التجارب، وهكذا يعني منازل كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ويسجد أصحابه عندما تحصل يعني نعمة أو تندفع لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الكتاب بإسلام همدان خر ساجدا شكرا لله تعالى، ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان، دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم السلام أن يسلمهم الله سبحانه وتعالى مما يكرهون. فهذا ما يتعلق بوصف همدان وهو الوصف العاشر، وبقي الحديث عن وصول أخرى نؤجل الحديث عنها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله. طيب هل في سؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.